الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب، قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء. من يعني أنعم من المنة، وهي النعمة، وهي والله نعمة عظمى من الله بها علينا بهذا الكتاب المبين الواضح. ولهذا قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو تبيان لكل شيء في أصول الدين وفي فروعه وفي أحكام الدنيا والآخرة، في كل ما يحتاج إليه العباد. فلما كان هذا الكتاب تبيانا لكل شيء صار حجة على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد هذه الآية: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. نعم، إما بالتصريح وإما بالإشارة والتلميح، إما إجمالا وإما تفصيلا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. والمثل هو القياس، من كل مثل قاسوا عليه. ويقول عز وجل في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر رحمه الله الدليل على أنه لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، فقال كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل يعني بحجة وشبهة يعارضون بها الحق ويلبسون بها الباطل، إلا جئناك بالحق. الحق في معانيه وفي ألفاظه الذي لا تشوبه شائبة الباطل ولا الشبهة بوجه من الوجوه، وهكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يقول الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال: لا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأصح من مقالتهم. ويقول الإمام الشعبي رحمه الله: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبها. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. فإذا ما من صاحب باطل يأتي بشبهة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما ينقضها ويبين بطلانها. ولكن هذا إنما يتبين بمعرفة القرآن وبالتفقه فيه، أما مجرد وجود القرآن بيننا دون العناية به فإن هذا لا يكفي، فلا بد من دراسة القرآن وفهمه على ضوء السنة الصحيحة وفهم السلف الصالح. ثم لما قرر المصنف رحمه الله هذه القاعدة، وهي أنه ما يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، ضرب مثالا على ذلك من زمنه فقال: نعم اقرأ. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. حسبك. هذا المقطع فيه بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وفيه بيان موضوع هذا الكتاب، وفيه بيان منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. ومن هذا المقطع إلى آخر الكتاب كله في كشف الشبهات. فعلى ذلكم كل ما مضى من مقدمات إنما هو تمهيد لهذا الموضوع الذي من أجله كتب هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله ذكر بأنه يستدل بما في كتاب الله عز وجل، فبين منهجه في هذا حيث قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله عز وجل. فبين أن منهجه في ذلك الاعتماد على كتاب الله عز وجل. وقلنا لكم في مقدمة الكتاب في أول درس أن هذه ميزة امتاز بها المصنف رحمه الله في كثير من كتبه، وهي الاعتماد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذا فيه بيان سبب تصنيف هذا الكتاب. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل، أو لك أن تقول على الاستئناف أو مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل فيعني به الجواب العام الذي هو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم في أي زمان ومكان. أما المفصل فهو الرد على كل شبهة بعينها لوحدها. ثم ابتدأ في بيان أهمية الجواب المجمل وذكر مثالا له. نعم. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: أما الجواب المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. لماذا وصفه بأنه عظيم؟ لأسباب، منها لأنه يأتي على جميع الشبه بخلاف المفصل، وثانيا لأنه يتأتى مع العامي ومع العالم بخلاف المفصل لا يدركه العامي، وثالثا لأنه يصلح في كل موقف بخلاف المفصل، ورابعا لأنه مختصر لا يحملك على الدخول في الشبهات التي قد لا تجيب الجواب عليها. هذه من الميزات في هذا الجواب المجمل. فإذا تمكنت من هذا الجواب المجمل فإنك تتمكن من الرد على كل شبهة يوردها أعداء التوحيد. ثم قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية وصف الله عز وجل فيها كتابه بأن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما المحكمات فهن البينات المعنى الواضحات في الدلالة، لا تحتاج في بيانها إلى غيرها، يدركها كل أحد. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج إلى غيره، يحتمل أكثر من معنى، لكن ينبغي لك أن تعلم أن التشابه في بعض الآيات تشابه نسبي، بمعنى أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض، يشتبه على العوام دون العلماء. فالعالم قد تكون الآية عنده محكمة واضحة، لكن العامي قد تشتبه، ما يكون المعنى عنده واضح وظاهر، إما لأنه لا يعرف الناسخ والمنسوخ، فقد تكون الآية منسوخة وهو لا يعرف، أو لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد فتشتبه عليه الآيات. فإذا التشابه نسبي، أما التشابه المطلق بحيث لا يعرف كل أحد حتى العالم معنى هذه الآية، فهذا لا يوجد في كتاب الله، لأنه واضح بلسان عربي مبين. إذن يمكن أن توجد آيات متشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية موقف الناس من هذه الآيات المتشابهات، وأنهم صنفان. الصنف الأول الزائغون، ما موقفهم؟ يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة يعني إيقاع الناس في الشرك والشك والشبه، يشككونهم بصحة دينهم بتتبع المتشابه، وأيضا ابتغاء تأويله يعني تفسيره على مرادهم، وذلك بضرب النصوص بعضها ببعض دون علم ودون رد المتشابه إلى المحكم. أما الصنف الثاني فهم الراسخون في العلم، وما موقفهم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم، لأن المحكمات هن أم الكتاب أصله الذي يرجع إليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من وجود الآيات المتشابهات الابتلاء والاختبار حتى يتبين من في قلبه مرض. ثم قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني في هذه الآية فاحذروهم. فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي الحذر من أهل الزيغ والشرك والشك والشبه والهوى الذين يتبعون المتشابه من النصوص. ولهذا وصفهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. ثم في تحذيره عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، هذا يشمل التحذير منهم والتحذير من طريقتهم أيضا، وهي تتبع المتشابه دون رده إلى المحكم. ثم ضرب لك مثالا للجواب المحكم. نعم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. حسنك. قال: مثال ذلك، اسم الإشارة يعود على شيء، على أي شيء؟ الجواب المجمل. فهذا مثال للجواب المجمل. لو قال لك بعض المشركين مؤيدا ما هو عليه من الشرك ومبررا لذلك بشبهة يستدل عليها، وانظر التلبيس، يستدل عليها بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال لك مثلا: الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه الآية حق من كتاب الله، آية في القرآن تدل على ماذا؟ على مكانة الأولياء، أولياء الله. هو ماذا يريد بالاستدلال؟ يريد أن يلزمك إلزام، وهو إذا كان الأولياء وأنت تقر بمكانة الأولياء تقر أن لهم هذه المنزلة عند الله ولهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلماذا تنكر علي أن أسألهم الشفاعة وأنا أتوسل بهم وأطلب منهم أن يشفعوا لي أو أستغيث بهم؟ فكأنه يقول هذه الآية تدل على جواز ما يفعله عند قبور الأولياء، مع أيضا سوء فهمه في الولاية. من هم أولياء الله؟ نعم، ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكمل الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمنون الأتقياء. لكن عند الخرافيين والمشركين يصفون الولاية بكل من خالف الباطل عندهم على زعمهم، وإلا الولاية وأولياء الله حقا هم المؤمنون الأتقياء، ثم على قدر إيمانهم وتقواهم تكون ولاية الله لهم. فيحتج بهذه الآية على تبرير ما يفعله عند القبور، ويقول أنا أتوسل بالأولياء لأن لهم منزلة ومكانة. هذه هي الشبهة التي استدل بهذه الآية على تبريرها. أو قال لك إن الشفاعة حق، تنكر الشفاعة وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة يشفعون والصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون، بل طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عكاشة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فالصحابة سألوا النبي الشفاعة، فكيف تنكر علي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ لاحظتم التلبيس، يساوي بين الحي والميت. فهذا هو هذه الشبهة. أو قال لك إن الأنبياء لهم جاه عند الله، هل تنكر منزلة الأنبياء وأنهم سادات الخلق وسادات الأولياء؟ فإذا كان كذلك فكيف تنكر علي أن أحلف بهم؟ تنكر علي أن حلفت بالنبي وهو له مكانة وله منزلة وينزل عليه الوحي؟ فلذلك هم يدعونهم ويستغيثون بهم ويحتجون بأن الأنبياء لهم منزلة. ولهذا إذا أنكرت على هؤلاء القبوريين قالوا أنت ما تحب الأولياء، أنت لا تحب النبي، تنكر علينا إقامة الاحتفالات والمولد، أنت لا تحب النبي لا تحب الأولياء، كيف تنكر علينا تهدم هذا المسجد الذي بنيناه على قبر هذا الولي، أو تنبش قبر الولي الذي وضعناه في المسجد؟ ما تخاف من الأولياء؟ والله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تخاف الله؟ ويحتج عليك بهذا بهذه النصوص. أو ذكر لك كلاما، لاحظ كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام يستدل به على باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، ربما أنت لا تعرف هذا الحديث لأنه موضوع، وما أكثر الأحاديث الموضوعة التي يحتج بها المشركون، ما أكثر الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأنت لا تعرف هذا الحديث، لكن عندك الحديث هذا يعارض المسلمات المحكمات النصوص الكثيرة المحكمة، أو أنك لا تعرف المعنى الذي ادعاه هو وادعى أن الحديث يدل عليه، أو ربما أنك لا تعرف الحديث يكون من المتشابهات بالنسبة لك. هذه بعض الأمثلة. تأملوا كلام المصنف، قال وأنت لا تفهم معنى الكلام، لكن إذا فهمت المعنى فهل تجيب جواب مجمل أم مفصل؟ تجيب جواب مفصل الآن، لا يكفي الجواب المجمل. فإذا شرط الجواب المجمل أنك لا تفهم هذا المعنى الذي يورده، يكون من المتشابه، أو لا تعرف هذا الدليل الذي أورده، فهذا هو شرط الجواب المجمل. أما إذا كنت تفهم المعنى فيجب عليك أن تجيب الجواب المفصل. وهذه الشبهات التي يدعيها المشركون هنا سوف يأتي لها جواب مفصل، وإنما المصنف رحمه الله أراد هنا أن يضرب لك مثال على الجواب المجمل الذي يصلح لكل شبهة. فأراد التمثيل، وإلا سيأتي إن شاء الله الجواب المفصل على مثل هذه الشبه. نعم، فقال: وما ذكرته لك من أن الله تعالى. نعم، لا، هو باقي مقطع. قال: فجاوبه، فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني تقول له: أنت أيها المشرك تركت المحكم الذي يدل على عدم جواز الاستغاثة بأصحاب القبور والطواف بالقبور، وأن ما تفعله عندهم هو الشرك، تركت المحكم المعروف الذي يعرفه كل موحد، وعمدت إلى هذا المتشابه، كما لو جاءك رافضي وقال: لدينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، أو أنه نبي بعده. عندك مسلمات، آيات وأحاديث كثيرة، وأنت لا تعرف هذا، فتجيبه بمثل هذا الجواب المجمل: أنك تركت المحكم الذي يدل على عدم جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور وبناء المساجد على القبور، وعمدت إلى المتشابه. هذا هو الجواب الأول، وهو التمسك بالمحكم، وأن الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم أن في قلبه زيغ. ثم أيضا هناك جواب آخر، قال: وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هذا هو الجواب الثاني، قال: وما ذكرت لك. من الذي ذكر؟ هل أنت ذكرت المشرك أم الشيخ ذكر لك؟ الجواب الثاني. وأين ذكر لنا ذلك الشيخ أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا؟ فيما تقدم ذكر لنا الأدلة الدالة على ذلك. فالواو هنا عطف، والمعنى: وجاوبه أيضا بما ذكرت لك فيما سبق أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأيضا ذكرت لك أن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فذكر رحمه الله هنا، ذكر نوعين من الآيات المحكمات التي يمكن أن يرد بها على شبه المشركين ردا مجملا. النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن المشركين يقرون بالربوبية، وهي كثيرة وتقدم شيء منها. والنوع الثاني: الآيات التي فيها أن المشركين ما قصدوا بعبادتهم للملائكة والأنبياء والأولياء إلا لأجل القربة والشفاعة. هل عبدوهم لذواتهم؟ هل يعتقدون أنهم هم الله؟ لا. هل عبدوهم لذواتهم؟ هل يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون؟ لماذا عبدوهم؟ للقربة والزلفة وأن يشفعوا له عند الله. وهذا هو عين الذي يفعله هذا المشرك الذي يدعي الإسلام. هناك أنواع أخرى. النوع الثالث: الآيات التي فيها أن الأموات الذين عبدوا لا يملكون شيئا، وأنهم يتبرؤون يوم القيامة من عابديهم، وهي آيات كثيرة، كما تبرأ عيسى عليه السلام ويتبرأ الملائكة. النوع الرابع، وهذه كلها تفيدك في الرد المجمل، الآيات التي فيها أن الله عز وجل لم يتخذ شريكا، كثيرة محكمة. فمن ادعى أن هناك شريك يستحق شيء من العبادة فقد كذب، آيات كثيرة. والنوع الخامس، الآيات التي فيها أن معبودات المشركين متنوعة، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار. ولهذا قد يقول لك المشرك كما سيأتي: كيف تسوي بيننا وبين عبدة الأصنام ونحن نسأل أولياء؟ ونقول أيضا المشركون في زمن البعثة عبدوا الملائكة وعبدوا عيسى وعبدوا الصالحين، فلا فرق. هذا هو الجواب الثاني. أما الجواب الثالث فقال: وما ذكرت لي أيها المشرك من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. هذا هو الجواب الثالث. وما ذكرته، الواو حرف عطف، والمعنى جاوبه أيضا. هذا المشرك الذي اعترض عليك ببعض هذه الشبه واحتج عليك ببعض هذه النصوص، جاوبه أيضا بقولك: ما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن؟ أين ذكر ذلك؟ هل ذكر لك؟ نعم، الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو كلام رسول الله صلى الله عليه، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. لأنه كما تقدم قد يكون مشكل بالنسبة لك، أو لا تعرف المعنى الذي ادعاه هذا المشرك، أو أن الحديث ليس بحديث أصلا، هو لا أصل له، ولكن أنت خفي عليك لا أعرف معناه. وهل هذا عيب ونقص أن الإنسان يقول لا أعرف هذا الحديث؟ ليس عيبا. وهل أحطت بجميع الأحاديث بجميع العلوم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ لا يعتبر هذا عيب في كونه يقول لا أعرف هذا، لأن قد يستعد أهل الباطل أحاديث لا أصل لها فتقول لا أعرفها، هذا الحديث لا أعرفه، بل هو يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة، فتقول هذا الذي الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله تقوله لا أعرف معناه. وإذا كنت لا تعرف معنى الآية التي احتج بها المشرك ولا تعرف الحديث الذي احتج به، لكن عندك يخالف إيش؟ المحكم. أنا عندك يخالف المحكم البين الظاهر. وهنا ينبغي لك أن تتنبه، هل في النصوص الشرعية تعارض؟ أبدا. فإذا ظهر ما ظاهره التعارض والتناقض؟ يكون أين التناقض، في النص أم في الفهم؟ يكون في الفهم. ولهذا قال لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، ويقطع بهذا. هذا الذي تريد أن أعرف المعنى، لكن عندي يقين بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لكن لا أعرف هذا المعنى الذي تدعيه. وقد يكون من المتشابه الذي يحتاج فيه الرجوع إلى أهل العلم، وقد يكون هذا لا أصل لهذا الدليل الذي أتيت به إذا كان من السنة وأنت لا تعرف هذا المعنى. فهنا تلخص لك الجواب المجمل على شبهات المشركين في ثلاثة أمور. يتلخص الجواب المجمل في ثلاثة أمور: الأول أن تجاوب لأن الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم في قلبه زيغ وضلال. والثاني أن ترد عليه بالآيات المحكمات في إبطال الشرك في قوله: وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية. والثالث القطع بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله. ومن ثم فيرد المتشابه فيه إلى المحكم. كنت مرة أستمع إلى أحد كبار السن وهو في المسجد يقرأ في سورة آل عمران وبجواره شخص آخر: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. تأمل وقف عنده أعادها قال التفت قال عيسى ميت ولا حي؟ متوفيك أشكلت عليه ورافعك إلي. أذاك ما جاب قال ما أدري حي. قال حي في السماء كيف؟ هو يعرف سبقت الآية عنده في أو في سورة النساء: وما قتلوه بل رفعه الله إليه. فأشكلت عليه قال آمنا بالله تجاوزه. فهذا مسلك طيب. وما يعرف أقوال العلم في هذه الآية أن الواو لا تقتضي الترتيب أو أن الوفاة هي وفاة النوم الذي يتوفاكم بالليل، ما يعرف هذا. فلما اشتبهت عليه وعنده يقين بأن عيسى رفع الله قال آمنا بالله واستمر. هذا موقف جيد. ثم بعد أن قرر رحمه الله هذا الجواب المجمل قال لك: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصف رحمه الله هذا الجواب المجمل المكون من هذه الأمور الثلاثة بأنه جواب سديد. لماذا سديد؟ لأنه أول أقطع لحجة الخصم، ما يترك له مجال، ولأنه مختصر فهو يغنيك عن الخوض في كشف شبهات المشركين، وخاصة إذا لم يكن عندك جواب مفصل، ولأن الله عز وجل أمر به وهكذا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ساد في محله. وإذا كان جواب سديد فتجب العناية به. ثم قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. فالعلم والفقه والفهم لا يتأتيان بالطلب فقط، وإنما يحتاجان مع الطلب إلى توفيق من الله عز وجل وإعانة الله عز وجل. وإذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان كذلك فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تستعين به وأن تنطرح بين يديه. ثم قال: ولا تستهون، يعني لا تستهين بهذا الجواب، لأنه جواب عظيم كما وصفه سابقا، وفائدته كبيرة، وهو سديد يصلح للرد على كل شبهة. ثم قال: فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني وما يوفق لهذا الجواب السديد إلا الذين صبروا، لأنهم خواص الخلق، والصبر عبادة عظيمة ذكر في كتاب الله في أكثر من 90 موضع كما ذكر الإمام أحمد، بل هو أكثر عند التتبع، أكثر من 130 موضع. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا هو نهاية الجواب المجمل الذي يرد به على كل شبهة والذي يسهل على كل موحد سواء كان من العوام أم من العلماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يقول ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي بمعنى أن الشبهة تجره إلى الحرام؟ نعم، من وقع في الشبهات، الحديث هنا يكون في باب العبادات وباب الأحكام في الأمر الذي يشتبه هل هو حلال أم حرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن من تساهل في الشبهة أدى به ذلك أن يتساهل في الحرام. هذه شبهة لا يدري هل هي حلال أم حرام، فالأمر مشتبه والمسألة محل نظر وخلاف، فيتساهل فيؤدي به هذا التساهل إلى ماذا؟ أن يتساهل في الحرام. لكن إذا اتقى الشبهات قال ما دام المسألة مشتبه فيها فأبتعد عنها، فاستبرأ لدينه وعرضه، فيكون أبعد كالذي يتساهل في المكروهات، يجره ذلك لأن يتساهل في ماذا؟ في المحرمات. هذا هو المعنى الأول، يعني أنه لا يحتاط لدينه، بل يقول ما دام المسألة فيها قول لبعض أهل العلم، فيها محل خلاف وقال بها عالم، أدى به الأمر ليوم من الأيام أنه يفعل الحرام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه الشبهة غير مقطوع في باب الأحكام غالبا، غير مقطوع هل هي حلال أم حرام، فقد تكون حرام، فيكون إذا وقع في الشبهة وقع في الحرام، في مثل بعض المعاملات الربوية ما تفعله بعض البنوك اليوم من الحيل، قد يكون فعلا ربا وهم لبسوه بصفة البيع، فإذا تعامل بهذه المعاملة وهي صورتها الحقيقية ربا، يكون بتعامله بها وقع في الحرام أم لا؟ وقع في الحرام. وقد تكون مشتبهة محل خلاف ونظر، فكونه يبتعد استبرأ، وإذا تساهل بها أدى به الأمر أن يتساهل في الحرام. هذا هو معنى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا سائل يسأل يقول: قرأ في كتاب صفوة الصفوة حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال صاحب هذا الكتاب عليه السلام، فهل هذا جائز؟ حتى في بعض طبعات صحيح البخاري ليس في كتاب صفوة الصفا، ويكون هذا من مصدره ما هو من النساخ، يكون من النساخ يكون عنده تشيع، أو ربما ذكرت مثل ما ذكرت لكم في دروس السابقة أحيانا أناس يتأثرون بمصطلحات الصوفية ومصطلحات التشيع وهو لا يقصد. قد يوجد أحيانا من أهل السنة من إذا ذكر علي قال كرم الله وجهه وما يشعر، وهذا مصطلح من؟ مصطلح الرافضة، فيكون هذا غالبا من النساخ، يكون الناسخ عنده تشيع، فإذا جاء لآل البيت يقول عليهم السلام أو علي كرم الله وجهه، أو يكون هو ليس يعني من الشيعة لكنه تأثر بهذا الاصطلاح. هنالك بعض الأخوة في الله يذهبون إلى الحج أو العمرة فيواجهون أهل البدع كالرافضة أو الأباضية أو الصوفية أو غيرهم، فيناقشونهم ويلبسون عليهم أهل البدع من الشبهات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ قد يكون عندهم حب استطلاع فيريد أن يسمع من أهل البدع كلامهم. نعم، نحن الآن ذكرنا الآثار عن الإمام أحمد، فأولئك الذي سمى الله في الحديث فاحذروهم، ينبغي الحذر حتى لا يؤثرون عليك، فمجالسة أهل البدع والأهواء تؤثر على القلب خاصة إذا لم يكن عنده علم شرعي، فلا يجالس هؤلاء في باطلهم إلا من لديه العلم ويريد الإنكار عليهم حتى يسلم. نعم. في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمع علماء الحرب على استحلال دماء أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الحل والحرم، فهل هؤلاء يعتبرون من أهل البدع المحاربين للتوحيد؟ أجمع من يقول؟ أجمع علماء الحرم على استحلال دماء أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحل والحرم، فهل هؤلاء يعتبرون من أهل البدع المحاربين للتوحيد؟ أما كونهم نعم إذا ثبت هذا من يحكي هذا الإجماع على كل، ومنهم ابن دحلان مفتي الشافعية معروف من المناوئين إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. أما كونه يعني يكون من أعداء التوحيد لا شك في بدعته وأنا من أعداء التوحيد. هل هم استحلوا ما حرم الله؟ لو أن مسلم قال بأن دم فلان حلال ليس من الشرك، استحل ما حرم الله ولا لا؟ لكن يعود عن اعتقاد، يكون عن اعتقاد. نعم. يسأل سائل عن الصلاة في المقابر والدعاء عند القبور. لا يجوز لنهي عليه الصلاة والسلام. الدعاء يقصد من الدعاء للقبور أما الدعاء لهم؟ إذا كان يدعو لصاحب القبر لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فاسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، وهكذا لو زار المقابر فدعا للأموات لا يدعوهم هو، لو دعاهم لا كان هذا شرك، لكن يستغفر لهم يدعو الله لهم هذا لا بأس به. والصلاة إن كان صلاة جنازة على القبر فجائزة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية التي كانت تقوم المسجد فلما ماتت دفنوها بليل ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلوني على قبرها، فصلى صلاة الجنازة على القبر. وأما غير صلاة الجنازة فلا تجوز وباطلة إذا صلاها في المقبرة. رفع اليدان للأموات، يرفع يداه من آداب الدعاء، لو رفع يديه في المقبرة يدعو للميت من آداب الدعاء عموما. الدعاء للميت لا بأس، لا يلزم، ليس حراما أن تدعو له ولو كنت في المقبرة، ولكن هذا ليس بشرط أنه لا بد أن تدعو له في المقبرة، بل تدعو له في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له أي مكان، خاصة في أماكن استجابة الدعاء وكذا الأزمنة التي يقبل فيها الدعاء. والمقبرة ليست من مواطن استجابة الدعاء، لكن هذا فيما لو زار المقبرة للسلام، لأن زيارة المقبرة سنة، لو زار ودعا للأموات لا بأس به، لكن ليست هي مظنة من مواطن إجابة الدعاء. نعم. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم.